الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في أكل الثوم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد بن صالح: ببدر، فسره ابن وهب طبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل الثوم. أورد أبو داود في أكل الثوم عدة أحاديث ترجع إلى أن أكل الثوم وحضور مجامع الناس وحضور المساجد أن في ذلك أذية للناس، وحضور المساجد أيضا فيه أذية للملائكة، ذلك لما فيه من رائحة الكريهة. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا أو لا يقرب مساجدنا. والمقصود من ذلك أنه لا يقرب، يعني هذا شك من الراوي هل قال هذا أو قال هذا. وذكر المساجد وذكر المجامع التي يكون فيها اجتماع الناس وحصول الإيذاء، هذا جاء هذا الحديث في المنع منه والدلالة على أن غير ذلك سائغ. وإذا كان في المساجد ففيه أيضا أذية الملائكة كما جاء: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. والحاصل أن الروائح الكريهة التي تؤذي الناس ليس للإنسان أن يستعمل ما كان مباحا منها ثم يأتي ويؤذي الناس، وأما ما كان محرما كالدخان فإنه لا يجوز له أن يتعاطاه أبدا لأنه محرم. وأما الثوم والبصل وهم من الأمور الغير محرمة والأمور المباحة، ولكن ما يكون فيه من رائحة كريهة فإن الإنسان يحذر من أن يؤذي الناس بهذه الرائحة. فإذا احتاج الأمر إلى أكلها فإنه يأكلها في وقت مبكر، أو يعني يستعمل معها شيء يزيل أثرها إذا حصل شيء من ذلك، أو يفعل ذلك في وقت مبكر بحيث إذا جاء الوقت الذي يذهب إلى المسجد أن تلك الرائحة تكون ذهبت فلا يحصل الإيذاء بسببه، يعني بهذا العمل الذي هو أكل الثوم والبصل. وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن هذا النهي أنه يعتبر عقوبة للإنسان، وأنه بمثابة العقوبة لكونه حيل بينه وبين هذا الأمر العظيم الذي هو حضور صلاة الجماعة وما فيها من الأجر، ولا يعتبر ذلك عذرا من الأعذار، بمعنى أن الإنسان يكون معذور يأكل ويكون معذور، بل قال إن هذا من العقوبات كونه يحال بينه وبين هذا الخير. وذلك أن أكل الثوم والبصل يمكن أن يكون على وجه لا يحصل معه تأخر عن الجماعة إذا احتاج إليه، بأن يكون ذلك في وقت مبكر بحيث يأتي وقت الجماعة وليس في أثر لتلك الرائحة الكريهة التي تحصل بسبب الثوم والبصل. قال: وأتي ببدرة، وإنه أتي ببدر فيه خضرات، أتي ببدر يعني بطبق فيه خضرات، يعني أصناف من الخضرات والبقول. نعم. فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني هذا فيه أنه أتي بطبق فيه أنواع من الخضرات فيعني كرهها ويعني ناولها وقدمها لبعض أصحابه، فلما رآه كرهها قال كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني أنه يناجي الملائكة يعني والملائكة تحضر للوحي، وأيضا يناجي الله عز وجل، ولكن الذي يختص به هو الملائكة الذين يأتون بالوحي. وقد جاء أن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان، الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك للوحي ولإلقاء الوحي عليه من الله عز وجل، وهو أولا هو من طبيعته أنه يكره الرائحة الكريهة وأنه لا يحبها وأنه يحب الرائحة الطيبة. وقد سبق أن مر بنا قصة المغافير الذي فيها أنه شرب عسلا، وقال بعض أمهات المؤمنين قالوا أن فيه مغافير، يعني أن ريحة مغافير يعني هو النبات الذي ترعاه النحل ثم يظهر رائحته في عسله، فكان يكره الريحة الخبيثة والريحة غير الطيبة صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن كونه مع كونه يكرهها أيضا كونه يناجي، يعني من لا يناجيه الناس وهم الملائكة الذين يأتون بالوحي إليه صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب طبق، يعني البدر هو الطبق. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، عن ابن وهب، عن الوهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن يونس، عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن سواد حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثوم والبصل، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه، ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الثوم فقال ذكر عنده الثوم والبصل، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم، ذكر عنده الثوم والبصل وقيل يا رسول الله أشد ذلك الثوم أحرام هو؟ أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه، ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. قال كلوه ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يأكل حتى تذهب ريحه منه. فأذن صلى الله عليه وسلم بأكله ولم يمنع منه، ولكن المنع من كونه يعني يحصل على وجه يؤذي الناس، وذلك بأن يأتي إلى المسجد أو إلى المساجد، وكذلك مثله مجامع الناس التي يتأذى الناس بها في اجتماعه بهم ومكثه معهم أو جلوسه معهم فيتأذون برائحته، لأن إذا المسلمين حرام لا يسوغ المسلم يؤذي أخاه، ولكنه عندما يحتاج إليه يأكله في وقت مبكر حتى تزول رائحته. وإذا وجد أيضا شيء يزيل الروائح يعني مأكولات أو شيء يؤتى به بعده مما هو مباح فكذلك يفعل. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو، عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن بكر بن سوادة، عن بكر بن سوادة هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي النجيب مولى عبد الله بن سعد، عن أبي النجيب مولى عبد الله بن سعد وهو مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي، وهو مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينار رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المعنى مثل الذي قبله. الثوم والبصل مأذون فيه، وهو من ليس من الأمور المحرمة، ولكن محذور منه رائحته الكريهة التي بها يتأذى الناس. نعم. يقول: هل أكل الثوم قبل إتيان المسجد يحمل على الكراهة أو حرمة؟ الذي يبدو أنه على الحرمة، لأنه يعني يترتب عليه أولا كونه يعرض نفسه ليتخلف عن الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، والأمر الثاني كونه إذا حضر يؤذي الناس بهذه الرائحة الكريهة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مسجدنا. فهو لا شك أنه آثم الذي يفعل ذلك. إذا أميت طبخا ولم يكن له رائحة لا بأس بذلك. يقول: إذا أكلت ثوما أو بصلا فهل أذهب إلى الصلاة؟ الجواب ما أشرت إليه سابقا، أنه يأكل في وقت مبكر ويأتي وقت الصلاة وليس معه ريح ثم يذهب إلى الصلاة. أما كونه يأكل عند حضور الصلاة فهو لا يذهب، وهو آثم فعله هذا لأنه تسبب في ترك الجماعة. ومنعه من الصلاة كما ذكر الخطابي أنه عقوبة وليس عذرا، ما يقول الإنسان يأكل بصل فأصير معذور، وإنما هو يعني عوقب بمنعه من حصول هذا الخير الكثير له، وحتى لا يؤذي الناس. وإذن فالمطلوب منه ألا يأكله في وقت تكون الصلاة فيه قريبة، وإنما يأكله في وقت تذهب الرائحة مع مضي الوقت. هل يلحق بهذا رائحة الجوارب؟ الجوارب يعني كما هو معلوم لكون الإنسان يظهر لها روائح تؤذي الناس، الواجب عليه أن يزيلها إذا كان فيها روائح، ويأتي بدون جوارب، ويأتي بجوارب جديدة يعني ليس فيها رائحة. المهم أن شيء يؤذي الناس رائحته الخبيثة على الإنسان يجتنبه، لكن الجوارب يمكن التخلص منها، والبصل إذا أكلها يعني قرب وقت الصلاة ما يمكن التخلص منه، اللهم إلا أن يوجد يعني شيء يعني يؤكل بعده فيزيل رائحته نهائيا. ما حكم أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يقرأ القرآن؟ فقد جاء في بعض الأحاديث أن الملك يضع فاه على في فم القارئ. والله لا شك أن كون الإنسان يعني يقرأ القرآن وهو على حالة طيبة وبعيد من أن يكون يعني ذا روائح كريهة، لا شك أن هذا مطلوب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. ثم رد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه الشجرة الخبيثة. نعم. من هذه البقلة الخبيثة. هذه البقلة الخبيثة يعني خبيثة الرائحة، وإلا هي في الأصل من الطيبات ويستعملها الناس، لكن بإماتتها وباستعمالها مع إزالة رائحتها فلا يقربن مسجدنا. وقد جاء في بعض الحديث مساجد، فليس الأمر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم، وإن المقصود ذلك المساجد التي هي محل مجامع الناس وحضور الملائكة. وقد جاء في التعليق أن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان، وهذا يدل على إنسان لا يدخل المسجد وهو معه هذه الرائحة ولو لم يكن فيه أوادم، لو لم يكن فيه أحد من الناس، لأن التعليل ليس مقصورا على الأوادم على الآدميين، وإنما للآدميين والملائكة، بحيث لم يوجد الآدميون فالملائكة تكون موجودة. ومعنى ذلك أنه لا يفعل ولا يأتي بالرائحة الكريهة المسجد ولو لم يكن فيه أحد. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي وقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشيباني. عن الشيباني هو سليمان بن فيروز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أصحاب كتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زر بن حبيش. عن زر بن حبيش وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. يعني وهذا يدل على تحريم ومنع التفل إلى القبلة واتجاه القبلة، وإنما الإنسان يتفل إلى غير تلك الجهة. عام سواء في الصلاة أو غير الصلاة. نعم، عام في الصلاة في غير الصلاة أو في المسجد وفي غيره، عموما يشمل. من أكل من هذه البقلة الخبيثة هل هذا الخبث؟ هذا للرائحة كما هو معلوم، يعني من جنس كسب الحجام خبيث، وهو مباح، وإنما بس يعني كسب الرديء ليس معناه التحريم. لكن أحسن الله إليك يقول هل هذا خاص بالبصل والثوم أم يشمل غيرهما من الأطعمة ذات الرائحة الكريهة؟ القياس يعني كما هو معلوم يقتضي أن ما كان مثلهما مما يؤذي الناس فإنه يقاس عليه، لكن هناك شيء كما أشرت آنفا هو شديد خبيث الرائحة ومحرم الذي هو الدخان. يقول عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه يعني ما فيه من شك يعني في كونه رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الألباني صححه، لا يعني لا أدري يعني إيش، لعله يعني وجد يعني شيء يعني يفيد. ثم أيضا يعني من ناحية من تفل جاء تفله هذا يعني لا يقال بالرأي، وأما الباقي فمطابق لغيره، يعني كونه لا يقرب المسجد هذا مطابق. وأما من جهة حتى لو كان أنه لم يثبت رفع الرسول صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا يقال بالرأي أنه يأتي يوم القيامة وتفله بين عينيه، لأن هذا من أمور الغيب التي لا تقال من جهة الرأي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد، وهذا لفظ عام يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ويدل على أن ذكر مسجده صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لا يدل على القصر عليه، لأن الحكم عام، والتعليل الذي حصل يكون تأذي الملائكة وتأذي الآدميين يكون في مسجده وفي غير مسجده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه، فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك، قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدق. قال إن لك عذرا. ثم رد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه جاء مسبوقا أكل بصلا وأنه جاء مسبوقا وفاته بعض الصلاة فقام يقضي ما فاته, والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة نعم من أكل من هذه فلا يقربن. فلما قضى صلاته المغيرة بن شعبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعني يوقفه على الشيء الذي جعله يستعمل هذه أكل هذه الشجرة أو من هذه الشجرة, فإذا صدره معصوب ويحتمل أن يكون يعني ذلك فعله علاجا وأن يكون ذلك على سبيل العلاج. ومن العلماء من قال أنه من أجل الجوع وأنه أكله, ولكن العصب يكون للبطن ما يكون للصدر, يعني عندما يكون الجوع يعني يعصب البطن وليس الصدر, وإنما عصب الصدر يكون للعلاج يعني يكون من أجل العلاج. نعم. المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة, فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ريح الثوم, فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك. قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال إن لك عذرا. قال إن لك عذرا يعني في كونك يعني أكلت, لكن كما هو معلوم حيث لا يكون الإنسان مضطر إلى العلاج فإن عليه أن يستعمل ذلك في وقت مبكر حتى تذهب الرائحة. نعم. هنا الطريقة فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري. نعم. يعني كانت الأكمام واسعة, يعني الكم يعني يكون واسعا, فمن أجل أن يوقفه على العصابة وعلى الشيء الذي عصب به صدره, يعني يريد أن يبين عذره وأنه مريض وأنه استعمله للعلاج. لا يعني يعني اليد جعلها في الكم أو أدخلها من فتحة الكم؟ لا مع الكم. أدخل من فتحة الكم؟ إيه مع الكم من فتحة الكم. نعم. طيب فتحة الصدر أقرب. بس أقول بس وسيع, أقول يمكن الصدر على أن فيها زرير يعني ما يحتاج إلى فك, وأما هذا والكم يكون واسعا, كان يعني يستعملون الأكمام الواسعة, ولهذا يقولون في كتب الفقه جعلها في كمه, يعني بعض الأشياء التي في كمه. قال حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ صدوق أخرج له صدوق يهم خرج له مسلم وأبو داود النسائي. صدوق يهم خرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن أبي هلال. عن أبي هلال الراسبي وهو محمد بن سليم صدوق فيه لين. عتبة محمد بن سليم. محمد بن سليم صدوق فيه لين أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن حميد بن هلال. حميد بن هلال ثقة أخرج له أخرج أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعني يبدو أن هذا يعني شيء قد وجد وأنه عذره, لكن كونه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل لا يقرب المسجد فإن عليه أن يفعل ذلك في وقت مبكر حتى العلاج يستعمله في وقت مبكر حتى لا تأتي تكون رائحة موجودة عند حضور المساجد, لكن لعله عذره في هذا الحضور الذي حضر, لكن كونه يعلم الحكم الشرعي ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قربان المساجد بسبب إيذاء الآدميين والملائكة, يعني عليه أنه يتخلص من ذلك بأن يستعمل العلاج في وقت لا يتعارض مع الحضور المسجد. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا. قال يعني البصل والثوم. ثم أورد أبو داود حديث قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا وإن كنتم لابد فاعليها فأميتوها طبخا. وهذا يفيد بأن الإنسان يستعملها مطبوخة حتى لا يكون لها رائحة. ومعلوم أن الثوم حتى مع الطبخ يعني يكون فيه شيء من الرائحة لكن ليست كالحالة التي يكون فيها قبل الطبخ فإن ذلك أشد. أعيد المتن. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا. والنهي يعني ليس المقصود تحريمهما وإنما يعني النهي عن استعمالهما على وجه يؤذي وإذا كانوا لابد فاعلين فإنهم يميتونها طبخا وكذلك لو أكلوها وهم بحاجة إليها بدون طبخ لكن يكون في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عامر عبد الملك بن العقدي هو عبد الملك بن عمرو هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثقة ثقة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن ميسرة يعني العطار. خالد بن ميسرة يعني العطار هو صالح الحديث أخرجه أبو داود النسائي. صالح الحديث أخرجه أبو داود النسائي. عن معاوية بن قرة. عن معاوية بن قرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قرة بن إياس رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. ثم أرد أبو داود عن إيش؟ علي. عن علي؟ نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. وهذا كما مر في الذي قبله فإن كنتم لابد فاعلا فأميتوهما طبخا. وكما عرفنا الأكل منهما غير مطبوخين سائغ ولكن يكون على وجه لا يحصل فيه إذا للناس. قال حدثنا مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الجراح أبي وكيع. الجراح بن منهال. الجراح بن مليح. الجراح بن مليح هو صدوق يهم أخرجه البخاري لدى المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. لدى المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك وهو قال أبو داود شريك بن حنبل. شريك بن حنبل وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا قال حاء وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة هكذا. سأل عائشة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام فيه بصل. ثم رد أبو داود حديث عائشة أنها سئلت عن البصل فقالت كان آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل لكن الحديث في إسناده ضعف فكونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر طعامه فيه بصل من هذا الحديث يعني غير ثابت. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حاء وحدثنا. قال حاء وحدثنا, ومع أن الشيخ واحد وهو بقية للاثنين, ولكن التحويل جاء من أجل التفريق بين صيغة أخبرنا وحدثنا, لأن الأول عبر بحد أخبرنا, الشيخ الأول عبر بأخبرنا بقية, والشيخ الثاني عبر بحدثنا بقية, فمن أجل ذلك جاء بالتحويل, وإلا كان بإمكانه يقول أخبرنا فلان وفلان عن فلان, ولكنه أتى بهذه التحويل, أتى بهذا التحويل من أجل الإشارة إلى التفاوت في صيغة التحمل. قال حا وحدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح هو بقية, عن بقية, نعم عن بقية, وهو صدوق. حيوة نعم, حيوة بن شريح ترجم حيوة, نعم حيوة بن شريح, نعم هو بقية, حيوة بن شريح يعني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, هذا المصري, هو المصري هذا حمص. نعم نعم حمص المصري هو الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة, وأما ذلك أخرجه البخاري وداود والترمذي وابن ماجه, وابن ماجه نعم. حيوة بن شريح الحمصي متأخر, وحيوة بن شريح المصري متقدم يعني قليلا عن هذا, وذاك خرج له أصحاب الكتب الستة, وهذا خرج له بعضهم. عن بقية, عن بقية بن الوليد هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بحير, عن بحير بن سعد الحمصي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة, ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن خالد, عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, أصحاب الكتب الستة. عن أبي زياد خيار بن سلمة, عن أبي زياد خيار بن سلمة, خيار بن سلمة, وهذا مقبول, وهذا مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلة الإسناد خيار و... هذا اللي هو خيار وبقية, وبقية قال رحمه الله تعالى باب في التمر. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه. ثم ورد أبو داود باب في التمر, وأورد في حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خبزة أو كسرة خبز ووضع فيها تمرة فقال هذه إدام هذا, يعني أن الخبز إدامه التمر, والتمر معروف أنه ليس من الأدم وإنما هو من الأطعمة, وإنما الإدام يعني مثل الزبد ومثل الخل وما إلى ذلك, ومعلوم أن التمر إدامه الزبد, يعني يكونه يغمس في الزبد ويؤكل هذا هو إدامه, وهو ليس بإدام, ولكن الحديث يعني هذا فيه ضعف الذي فيه الجمع بين الخبز والتمر وأن هذا إدام هذا, يعني يكون هذا إدام هذا يعني غير صحيح. قال حدثنا هارون بن عبد الله, هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عمر بن حفص, عن عمر بن حفص ثقة أخرج له ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه, ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبيه, عن أبيه هو حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن أبي يحيى, محمد بن أبي يحيى وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه, صدوق أخرج أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. عن يزيد الأعور, يزيد الأعور وهو مجهول, نعم أخرج له أبو داود والترمذي في الشمال, وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل. عن يوسف بن عبد الله بن سلام, عن يوسف بن عبد الله بن سلام وهو قيل له رؤيا, صحابي صغير أخرج البخاري, صحابي صغير أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن, البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله, وهذا يدلنا على يعني أهمية التمر وأنه غذاء وأنه طعام وأورد فيه حديث عائشة بيت الله كان فيه جياع أهله. وهذا كما هو معلوم يعني في البلاد التي تستعمل التمر والتي يكون فيها التمر, وليس معنى ذلك أن كل بيت لا يوجد فيه تمر يكون أهله جياع. فكثير من الناس عندهم أنواع من الأطعمة المتنوعة غير التمر وهم شبع, ولكن هذا في حق من يكون يعني غذاءهم التمر وقوتهم التمر, فإنهم إذا فقدوه كانوا جياعا كما هو الحال في المدينة, يعني يمضي عليهم مدة وليس عندهم إلا التمر والماء, يمضي أشهر أو بعض الأشهر ولا عند ليس عندهم إلا تمر وماء. نعم. قال حدثنا وليد بن عتبة. الوليد بن عتبة ثقة أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن مروان بن محمد. عن مروان بن محمد الفزاري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. مروان بن محمد مهو الطاطري. مروان محمد الطاطري ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. هكذا نص عليه. لا. ذاك مروان. الجزائري هو محمد. لا هو ابو محمد هذاك ابو اسماء اللي درس في السيوخ. ايه لا هناك هذاك مروان بن معاوية. هذاك اللي درس في السيوخ. ايه الجزائري فزايد رسمه الشيخ. إذن هذا من هو؟ مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري ثقة أخرج له مسلم من التاسعة. ثقة وهذا في طبقته الثامنة. نعم طبعا طبعا متقاربة. نعم لأنه طبق الشيوخ شيخ أبي داود. هذا مروان بن محمد الطاطري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صديقة من الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. ثم رد أبو داود: باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل, يعني التمر الذي يكون فيه سوس. السوس هو الحيوانات التي يعني تخلق وتوجد يعني في وسط التمر عندما يكون قديما وعندما يمضي عليه وقت وهو مكشوف, يعني ليس يعني ليس يعني مجموعا بعضه إلى بعض بحيث أنه يعني يمتزج بعضه البعض فلا يكون في مجال, وإنما التمر المعتاد الذي على هيئته دون أن يلبد ودون أن يرص بعضه إلى بعض بحيث يعني يختلط بعضه ببعض, فهذا ما يكون فيه السوس, وإنما يكون السوس في التمر المعتاد الذي هو على هيئته التي هو عليها عندما يعتق, يعني ينشأ في وسطه وفي جوفه شيء من الدوء من السوس الذي هو من ليس له نفس سائلة, ولهذا يعني لا ينجس, لأن كل ما لمسه سائلة لا ينجس, فهو من هذا القبيل الذي هو السوس. ويجوز أكله طاهر. نعم طاهر يجوز أكله. نعم يجوز أكله. لا يعني أكل الطعام أكل التمر, وما كونه يأكل وحده ما هو لا التمر مع السوس. ايه يعني ايه ايه نعم, ولكن كونه يفتش مثل هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي, ولكنه ليس بنجس لأنه لا نفس له سائلة, يعني ما في دم. نفس السائلة المقصود هي الدم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. عتيق يعني قديم, هذا الذي هو مظنة السوس, وأما التمر الجديد ما يكون فيه سوس, والملبود والمرصوص بعضه إلى بعض حتى امتزج بعضه بعض أو ارتص ما يكون فيه سوس. إذا ما يعاب على الشخص هذا الفعل. نعم. بعض الجماعة أقول بعضهم يكره هذا إذا افتشته وتفتش قدامه يقول وراه. لا أبدا لا يعاب. أقول لا يعاب. الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عمرو جبلة. محمد بن عمرو بن جبلة هو صدوق رجل مسلم وابو داود. صدوق رجل مسلم وابو داود. عن سلم بن قتيبة أبو قتيبة. سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن وكنيته توافق اسم أبيه لأن سلم بن قتيبة أبو قتيبة. فلو قيل سلم أبو قتيبة يكون صحيحا كما لو قيل سلم بن قتيبة لا فرق بينهما لأن من وافقت كنيته اسم أبيه إن قيل هذا وإن قيل هذا كله صحيح. عن همام. عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وهو عمه لأمه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة ليس في ذكر أنس وأما الأول ففيه ذكر أنس. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام عن إسحاق بن عبد الله وقد مر ذكرهما. الأخ يشير أنه يقول على ما يحمل النهي الذي ورد عن ابن عمر مرفوعا كما رواه الطبراني عن الفتش في التمر. ما يعني بس الكلام على ثبوته الشأن في الثبوت. الرسول ثبت عنه أنه كان يفتش والنهي يعني يحتاج إلى ثبوت. يقول قال القاري وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعا هكذا. نعم نهي أن يفتش التمر عما فيه فالنهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة أو يمكن يعني يكون التمر الجديد يعني يفتش يعني طبعا التفتيش القديم ما هو الجديد. الجديد ما في شيء يعني معناه إن صح بس ما أدري اللي قال حسن منه القاري قال القاري. نعم أو إذا صح نعم يحمل على الجديد. نعم أو فعله محمول على بيان الجواز والنهي للتنزيه. نعم إذا ثبت هذا أو هذا يعني كل منهما توجيه صحيح. يقول الأخ ما حكم إلقاء التمر إذا وجد به السوس فقد النفس تعافه؟ ما هو جيد ما ينبغي الإنسان يلقيه لأنما يعطيه لمن يحتاجه يعطيه لمن يحتاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه خير النفوس وقد أكله عليه الصلاة والسلام. أقول لكم مجموعة يعني تمرة فتشها وعافت نفسه حطها يعني بس ما أطلع أخذ واحدة ثانية. يمكن هو يعني حتى لو ما أخذها واحد ثاني يمكن يعطى للمسكين أو يعطى لأحد يستفيد منه. قال رحمه الله تعالى باب الإقران في التمر عند الأكل. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبله بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. في النهي عن الإقران بالتمر يعني يقرن بين تمرتين يأكلهما معا يضعهما في فمه يعني يضع في فمه تمرتين يأكلهما وإنما الأكل كل تمرة على حدة و يعني الأكل بهذه الطريقة يعني فيه شيء من الجشع أو شيء من محاولة الاستئثار كونه يعني يستأثر على غيره ويحرص على أن يسبق غيره بأن يكثر من المأكول من هذا المشترك ولكنه إذا حصل الاستئذان بأن يكون الشخص قد يكون مستعجلا ويريد أنه يمشي بسرعة واستأذن أصحابه وأذنوا له الذين يأكلوا معهم فإنه لا بأس بذلك لأن الحديث الذي أورده أبو داود يدل على هذا. حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر قال إنها عن الأقران بين ثمرتين لأن تستأذن أصحابك. نعم. أي الذين يشاركونك في الأكل والذين هم معك. نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن ابن فضيل. ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن جبله بن سحيم. عن أبي إسحاق مرة ذكره جبله بن سحيم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر مرة ذكره. هنا يعني الترجمة خصص التمر والحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابه، وبالتالي هل يقاس العنب الزيتون؟ الذي يبدو أن العنب يعني يختلف، لأن يعني يكون حباته صغيرة، وكونه يعني لو أكل يعني مثلا حبتين وما إلى ذلك ليس مثل التمر. وأيضا الزيتون يختلف، لأن الزيتون يعني فيه نوى يعني مثل التمر، يعني في حيث أنه يعني يحتاج إلى يعني وحجمه يعني قد يختلف عن العنب، وإن كان قد يسويه لكنه ليس مثل العنب الذي قد يكون صغيرا والإنسان يعني يأكل من حبتين مع بعض. يعني يبدو أن هناك فرق بين هذا وهذا، يعني بعض الحبات الصغيرة لو أكل الإنسان على واحدة يعني يأخذ لمدة طويلة ما خلص. يقول هل يجوز الإقران حال الانفراد؟ يعني يبدو أنه سائغ لا بأس به، لكن كل إنسان يعود نفسه أنه يأكل كل واحدة على حدة حتى لا يحصل منه اعتياد ذلك عند مجامع الناس وعند اجتماع الناس فيكون شيئا ألفا، يعني هو لا بأس به. لكن كون الإنسان يعود نفسه أن يأكل على حدة اللهم إلا يكون مستعجلا. ما ذكره الخطابي رحمه الله من قوله إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم وعلة معلومة، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم من الطعام لبعض وآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها يعني مشتهى يعني. وفي القوم من بلغ به الجوع الشديد فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين وأعظم اللقمة ليسد به الجوع ويشفي به القرم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه. هل يفهم منها أن ما دام اتسعت الحال وكثر الطعام ولله الحمد جاز ذلك؟ كما هو معلوم الاعتياد الأكل كل تمرة على حدة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي للإنسان حتى مع وجود السعة، لأن مثل ما قلنا في حال الانفراد يعني يكون الإنسان يعود نفسه يعني عدم الشره وعدم الاكثار من الأكل على هذه الصورة لا شك أنه أولى، لأن إذا قلنا بأنه يجوز لحال الانفراد صارت المسألة مصلحة يعني الآكل حتى مثلا لا يغص يأكل سنتين مرة بعض أخاف أنه. على كل إنه ما دام أنه جاء في الحديث الأول لا يستأذن أصحابه يعني معناه أنه جائز في حال الاستئذان، لكن هذه الكلمة مهم مدرجة يعني الأصل هو عدم الإدراج حتى يثبت، الأصل عدم الإدراج حتى يثبت. طيب هنا ما قاله ابن القيم إيش قال؟ قال وهذه الكلمة وهي الاستئذان قد قيل إنها مدرجة من كلام ابن عمر، قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر يعني الاستئذان، ذكره البخاري في الصحيح. وقد روى الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع الخير فاقرنوا. هذا من خرجه الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه. خرجه الطبراني عن قال من حديث يزيد بن زريع يعني كان فيه واسط فيه أيه؟ شيء محذوف قبل يزيد بن زريع يعني يزيد بن زريع يعني من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. نعم. والطبراني بعدهم لأنه توفي سنة 360 وولادة سنة 260 عمره 100 سنة. فيعني طبعا فيه ناس محذوفين. النووي يقول اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك، فإن كان الطعام لغيرهم حرم، وإن كان لأحد وأذن لهم في أكل اشترط رضاه ويحرم لغيره ويجوز له هو، إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه. طيب، والقول بالنسخ، فذهب الطائفة منهم الحازمي في ذلك إلى النسخ، وادعوا أن حديث أبو ريدة ناسخ لحديث ابن عمر. أصلا النسخ لا يصار إليه إلا يعني بعد معرفة التاريخ وعدم إمكان التوفيق. هذا ظاهر ضعف ابن القيم، يقول هذا الذي قالوه إنما يصح أن لو ثبت حديث بريدة ولا يثبت مثله، فإن الطبراني رواه من حديث محمد بن سهل قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن زريع. نعم، فذكر صار فيه عدد. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الجمع بين لونين من الأكل في الأكل. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. ثم رد أبو داود باب الجمع بين لونين في الأكل، يعني أنه يأتي بين شيئين للمصلحة وللفائدة، وذلك كما جاء عنه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القثة بالرطب، وقثة بارد ورطب حار، فيكون يعني يجمع بينهما، فتكون حرارة هذا تذهب يذهبها برودة هذا، ويكون استفادة من الاثنين دون أن يحصل فيه شيء من المضرة، لأن حرارة التمر تذهبها برودة القثة. نعم. هذا يخالف ما مر في ترجمة أنه ما يجمع. لا، ذاك ورد في حديث ضعيف، ذاك مر في ترجمة في لا أنا. الذي قال اللهم يعني وددت أن يكون فيه خبزة بيضاء من برة سمراء تكون ملبقة في سمن وعسل. ثم ذاك سبق أن عرفنا أن يعني الجمع بين نوعين من الطعام بين يدي الإنسان أنه سائغ، لأن الثريد كما قلنا فيما مضى هو خير الأطعمة عندهم، وفيه الجمع بين اللحم والخبز، وفيه الجمع بين اللحم والخبز، والطعام الذي صنعه الخياط للرسول صلى الله عليه وسلم الذي معه أنس بن مالك فيه كان يعني فيه شعير وفيه دبة وفيه مرق. نعم. وأما ذاك الذي قال وجدته فذاك ضعيف. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا رباعي. وكان الفرق بين الترجمتين هذه والسابقة أن تلك الجمع بين لونين من الطعام أو نوعين من الطعام، وهذه نوعين في الأكل، يعني نوعين في الأكل، لأنه يعني يأكلهما معا حتى ينفع هذا مع هذا، وحتى تذهب حرارة هذا برودة هذا، تذهب حرارة هذا برودة هذا. وهنا قال في الطعام نوعين من الطعام، وهنا نوعين في الأكل، يعني معناه أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما من أجل أن حرارة التمر تذهبها برودة القثاء. يسألون عن معنى القثة. القثة هو الخيار، الخيار المعروف عند الناس الخيار، إلا أن بعض الناس يفرق بينهما بأن في هذا الوقت يجعلون الخيار هو النوع الذي فيه أخضر في خضرة، والقثة هو الذي فيه السواد، وكلهما بمعنى واحد، يعني كل منهما يقالها قثة، لكن الناس الآن يقولون الخيار يطلقونه على الشيء الذي لونه أخضر وذاك على لونه أسود. نعم الأسود هو يقول له قثة، وهذا يقول له خيار اللي هو أسود أخضر. لا مو بصر، لا مو بصر، أخضر وأسود. قال قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقال نكثر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول نكثر حر هذا ببرد هذا أو برد هذا بحر هذا، وهذا يعني من جنس الخيار أيضا، يعني من جنس أكل الخيار مع التمر، يعني هذا في برودة وهذا في حرارة، وكذلك البطيخ يعني فيه حرارة وفيه برودة، والتمر فيه حرارة، فيكون يعني حرارة هذا تكسر ببرودة هذا، ففيه الجمع بين شيئين في الأكل، يعني كونه يتناولهما معا من أجل أن هذا يذهب يعني ما في هذا من الحرارة يذهب ببرودة هذا تذهب ما في هذا من الحرارة. قال حدثنا سعيد بن نصير. سعيد بن نصير هو صدوق خرجه أبو داود. صدوق خرجه أبو داود. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهم أنهما قالا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. ثم رد أبو داود حديث ابني بسر وهما عبد الله وعطية رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقدموا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر، يعني وهذا فيه الجمع بين الاثنين في الأكل، الجمع بين النوعين في الأكل. نعم. قال حدثنا محمد بن الوزير. محمد الوزير هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن الوليد بن مزيد. الوليد بن مزيد وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن جابر. ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن سليم بن عامر. سليم بن عامر وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابني بسر. عن ابني بسر وهم عبد الله بن بسر صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأخيه عطية أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. قال باب الأكل في آنية أهل الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم نكثر حر هذا ببرد هذا، هل هذا من السنة أن يقال عند أكل البطيخ بالرطب؟ يعني ما يقال، ولكنه يعني يفعل من أجل هذا، من أجل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لازم الإنسان يقول نكسر هذا بحر هذا، حر هذا ببرد هذا، لكن يمكن أن يذكر يعني بالمناسبة الحديث وما جاء فيه، أما كون السنة يقال أن نفعل هذا فسوق له مبينا. يقول ما هي كيفية الجمع بين الرطب والقثاء، هل هي في لقمة واحدة؟ لا، هو لازم يكون لقمة واحدة، يعني يأكل من هذا ومن هذا، يأكل من هذا ومن هذا، مو كلهم لقمة واحدة، هذا لقمة وهذا لقمة، أو يكون يعني لقمتين، المهم أن يكون هذا يأتي مع هذا. في تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم للتمر جاء من طريقين، الطريقة الأولى المتصلة والثانية المرسلة. يقول السائل أليس الإرسال أصح لأن من أرسل أوثق ممن وصل؟ أقول لا، لأنها يعني الوصل زيادة، أقول زيادة في المنشقة. يقول ما المقصود بالحرارة في الأطعمة؟ حر هذا يعني وبرد هذا؟ طبعا كما هو معلوم يعني في شيء فيه برودة على النفس وعلى استساغه، وبعضها يكون بارد، يعني التمر حار والبطيخ بارد، وكذلك الخيار بارد وهذا حار، وبعض التمر يتفاوت، بعضه أشد حرارة من بعض، بعضه شديد الحرارة جدا، الإنسان ما يأكل من شيء كثير إلا ويتعب. سبق أن سئلتم عن الحلق لأجل الحجامة، قلتم أن هذا جائز للضرورة موضع وليس من القزع. السائل يقول استدراك، لكن يا شيخ البعض يحلقون شعرهم ليس بقدر المحاجم أو أكبر منها بقليل، بل يحلقون الربع الأخير من الشعر. والله الحلق لا يكون إلا على قدر الحاجة، وكذلك لو زاد عن مقدار الحاجم، ولا معناه أنه لازم آلة الحجامة تكون يعني لاصقة بالشعر، يعني بحيث أنه يعني على قدرها بالتمام، يمكن أن يزاد يعني شيء قليل، أما يخرج يحلق يعني شيء واسع فهذا ليس له وجه. ما هل تصح إطلاق هذه العبارة على معاوية رضي الله عنه؟ أول خليفة خرج عن البيعة واستولى على الحكم في الإسلام معاوية بن أبي سفيان؟ لا، هذا غلط، ليس بصحيح. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، خلافته واجتماع الناس على بيعته، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها في حق الحسن: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كلمة المسلمين اجتمعت والفرقة زالت بولايته رضي الله عنه وأرضاه، فلا يقال أنه أن هذا قد حصل منه. ثم أيضا يعني كونه يعني ما بايع في الأول، ما بايع من أجل أنه أولى بالخلافة، وإنما مطالبا بأن يقدم أن يقتص من القتلة الذين قتلوا عثمان وهو من أقربائه، فهذا هو اجتهد ورأى هذا، وعلي رضي الله عنه اجتهد ورأى أن الأمور لازم تجتمع الكلمة أولا ويكون الناس على حد سواء تحت ولايته، وهذا رأى أنه يؤخر حتى يقتص من القتلة، وانتهى الأمر لما انتهى إليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي حصل على يد الحسن أن هذا مصلحة للمسلمين، وأن هذا من محاسن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين الذين هم أهل الشام وأهل العراق. هل يدخل في القران إذا جلس الإنسان في الأكل وأخذ ثلاث أو أربع حبات بيده ثم بدأ يأكل حبة حبة، يأخذ من يده اليسرى ويضعها في فمه مثلا؟ لا، هذا ما ليس من القران. القران يعني هو فيه من القران بالاستئثار، يعني كونه يعني بدل ما يكون في الوعاء وكل يعني يأخذ، هو قريب منه من ناحية أنه استأذر، هذا الذي وقع في حوزة ما حد يأكله، ما أكله إلا هو، بخلاف الذي في الوعاء في الطبق يعني كل يمكنه أن يأخذ، فهو في الحقيقة يعني شبيه بالقران، وهو بمعنى القران، إلا أنه يعني بدلا ما يكون أكلهما معا هو بمعنى الأكل لها، لأنه استأثر بها ووضع في يده شيء عدد من التمر، طبعا هذا محذور. يقول: زوجتي حائض وقد جئنا مع حملة للعمرة، وسنذهب غدا إن شاء الله إلى مكة، ماذا تفعل زوجتي وهي حائض؟ أبد تحرم، تدخل العمرة وهي حائض، وتفعل مثل ما يفعل المعتمرون، إلا أنها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر، وبذلك تكون انتهت عمرتها كما تنتهي عمرة غيرها. الإحرام وهي حائض ما في بس، تدخل في الإحرام وهي حائض وتلبي وهي حائض، ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، وبعد ذلك تدخل وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها. هل يفهم من الأحاديث النهي عن الثوم والبصل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها محرمة عليه خاصة؟ ما أدري يعني قضية هل أنه قالوا ناجي من لا تناجي، ومعلوم أن الوحي يعني يحصل له باستمرار ويأتيه الملك يعني من غير علمه بمجيئه، يعني يأتي في أوقات يعني مفاجئ ومباغت، فالتحريم يعني كونها طبعا هو بالنسبة له أذن في الأكل وقال أناجي من لا تناجي، لكن غيره كما علمنا هو محمول على أنه يؤكل في وقت مبكر، وأنه في الأصل جائز الأكل، والرسول صلى الله عليه وسلم يناجي الملائكة الذين يأتون بالوحي، فكونه محرم عليها وأنه يعني أنه أو أنه تركه من أجل يعني هذا الشيء مع أنه مباح، يعني ما يقال يعني بقضية التحريم وأنه محرم عليه. ما حكم صيام النذر في هذه الأيام الأخيرة من شعبان؟ الإنسان إذا كان نذر صياما فله أن يصوم، فله أن يصوم، لكنه لا يصوم يوم الشك ولا اليوم الذي قبله، لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني فهو إذا كان عليه نذر فله أن يقضي في هذه الأيام، لأن هذا تخلص من الواجب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الأكل في آنية أهل الكتاب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في آنية أهل الكتاب. المقصود من ذلك استعمال آنية الكفار، وسواء كانوا أهل الكتاب أو غير كتاب، والحكم فيها أنه إذا استغني عنها ووجد ما يغني عنها فإنه يستعمل، وإن لم يوجد فإنها تغسل وتستعمل، وهذا في الشيء الذي استعملوه، وأما الشيء الذي لم يستعمل كالأشياء الجديدة والأواني التي تأتي يعني ترد منهم وهي يعني جديدة لم تكن محل استعمال، فإن هذه لا يلزم غسلها، وإنما الذي يلزم غسله هو الذي عرف أنهم استعملوه وأنها آنية مستعملة هم استعملوها، فإنها تغسل، لأنهم لا يتنزهون من النجاسات، فإذا غسلت يكون حصل الاطمئنان إلى أنها استعملت وهي نظيفة وهي طيبة، ليس فيها شيء من النجاسات التي كانوا يستعملونها. قد أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبون من آنية المشركين، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، الأسقية جمع السقاء، فيستمتعون بها ولا يعيب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. وهذا الذي فيه من الإطلاق مقيد بما جاء في الحديث الذي بعده من أنهم إن وجدوا غيرها فإنهم يستعملون ذلك الذي هو غيرها مما لم يكن من آنيتهم، وإن لم يجدوا إلا هي فإنهم يغسلونها ويستعملونها. فإذا يكون هذا الحكم الذي في هذا الحديث المطلق الذي هنا مقيد بما جاء في الحديث المفصل الذي يدل على أنهم إن لم يجدوا إلا هي وأنهم احتاجوا إلى استعمالها فإنهم يغسلونها ثم يستعملونها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وإسماعيل. وإسماعيل هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن برد بن سنان. عن برد بن سنان وهو صدوق. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. ثم ورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أنه قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا نجاور قوما أهل الكتاب أو مشركين. نعم إنا نجاور أهل الكتاب. نجاور قوما أهل الكتاب وهم يستعملون في آنيتهم لحم الخنزير ويعني يشربون فيها الخمر يعني هل نستعملها؟ قال إن وجدتم غيرها فاشربوا يعني وكلوا فيها يعني في ذلك الغير الذي هو غير آنية الكفار إن وجدتم غيرها فاستعملوا ذلك الغير الذي هو من أوانيكم وإن لم تجدوا إلا هي فارحضوها يعني اغسلوها واشربوا فيها وكلوا اغسلوها واشربوا فيها وكلوا. فهذا يبين لنا أن استعمال آنية المشركين أي المستعملة عندهم أي التي استعملوها أما ما يرد عنده ما يرد منهم من أواني كثيرة معبأة بأكياس أو بأوعية وهي جديدة يعني خرجت من مكان التصنيع وجاءت فهذه لا يحتاج إلى غسلها لأن الذي يغسل هو الذي يستعمل فيه تلك الأمور المحرمة التي هي من النجاسات فهي التي تحتاج إلى أن تغسل. وأما الشيء الذي يأتي وهو جديد ونظيف ولم يستعمل فإنه لا يحتاج إلى غسل. ولم تجدوا غيرها فارحضوها. ارحضوها يعني اغسلوها. قال حدثنا نصر بن عاصم. نصر بن عاصم هو لين الحديث أخرجه أبو داود. لين الحديث أخرجه أبو داود. عن محمد بن شعيب. عن محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله بن العلاء بن زبر. عن عبد الله بن العلاء بن زبر وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم. عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم وهو ثقة. ثقة مقرئ أو صدوق مقرئ. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في دواب البحر. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكل. ثم رد أبو داود رحمه الله باب في دواب البحر، باب في دواب البحر أي حيوانات البحر، وقد مر ذكر السمك الطافي وال يعني البيان يعني حكمه وأنه حلال وأن ما يخرج وأن صيد البحر يعني سواء كان صيده حيا ومات أو صيد أو حصل وهو ميت فإنه يكون حلالا مباحا، قد قال عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضوء ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فهذا يعني عام في كل ما جاء أو كل ما يعني يخرج من البحر فإنه مباح، إلا أن يأتي يعني شيء يدل على ذلك أو يعرف أن بعض الدواب يعني يكون فيها ضرر ويتحقق بأن فيها ضرر فإنها تترك من أجل الضرر الذي يعرف أنه فيها، وإلا فإن الأصل هو الحل في كل شيء. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستثنى من ذلك الضفادع التي تعيش في الماء، وقد جاء النهي عن قتلها، والنهي عن قتلها يدل على أنها ليست بحلال، والأصل هو حل ما يخرج من البحر إلا ما دل دليل على عدم استعماله أو عرف بالتجربة أن شيئا منه يكون ضارا فإنه يترك من أجل الضرر. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا في سرية مع أبي عبيدة بن الجراح وكان هو أميرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لاعتراض عير لقريش، والعير هي الإبل التي عليها الأحمال وعليها البضائع، وكانت تأتي من الشام إلى مكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم باعتراضها، ثم إنهم زودوا بجراب من تمر، وكان معهم جراب من تمر، والجراب هو الوعاء الذي يكون من جلد وكان فيه تمر، وكان أبو عبيدة يعطيهم كل واحد تمرة في اليوم فيأكلون يمصونها كما يمص الصبي، ويشربون عليها ما شاء الله من الماء، ثم إنهم كانوا يخبطون الشجر يعني يضربونه بالعصي، والورق الذي يتساقط وهو رطب يبلونه بالماء ويأكلونه لأنه ليس عندهم طعام، يعني قوتهم اليوم هذه التمرة والماء وهذا الخبط الذي يخبطون به يخبطون العصي يخبطون بالعصي الشجر فيتساقط الورق الأخضر فيبلونه بالماء ويأكلونه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وعدم السعة يعني في الأموال، يعني وكان ذلك في أول الأمر، ثم إن الله تعالى فتح الفتوحات وحصلت الخيرات للمسلمين وحصل الغنائم التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي مصدر رزقه صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني هذا في بيان أن قوت الرسول وأن يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الغنائم أي من الخمس الذي هو خمس الغنيمة. ثم إنهم وجدوا أو لما ذهبوا يعني إلى سيف البحر وإلى ساحل البحر وجدوا يعني كهيئة التل الكثيب يعني التل من الرمل الذي يرى من بعد يعني مرتفع وهو محدودب لأن له أعلاه يعني بارز وله جوانب يعني تنحدر يعني شيئا فشيء. ولما وصلوا إليه وإذا حوت يقال له العنبر دابة كبيرة. فقال أبو عبيدة: ميتة، وقد حرم الله علينا أكل الميتة. ثم قال: لا بل نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني في سبيل الله. فاجتهد في الأول ورأى أن يتركها، ثم اجتهد مرة أخرى فرأى أن يستعملوها يستعملوها، وجلسوا عليها شهرا يأكلون حتى سملوا، وكانوا 300 وهي دابة واحدة. وكان مما ذكروا أو مما جاء في الحديث الصحيح في قصتها أنهم وضعوا ضلعين من أضلاعها، فمر الراكب على بعيره وهو راكب على البعير من بين الأضلاع لضخامتها، وكذلك يعني عينها أو المكان الذي فيه العين نزل فيه عدد من الرجال، نزلوا في هذه الحفرة التي تكون فيها العين. فهي دابة عظيمة من دواب البحر أخرجها الله عز وجل لهم وأكلوا منها، وكان قوتهم تمرة واحدة مع ورق الشجر الذي يخبطونه. ثم إن الله رزقهم هذا الرزق العظيم الكبير حتى سمنوا وأخذوا منه إلى المدينة. ولما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه يعني أقرهم وقال: هذا رزق ساقه الله إليكم، فهل معكم منه شيء تزودونه؟ فأرسلوا منه إليه صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه السلام إنما سأل هذا ليطيب خواطرهم في أنه حلال وأنه مباح وأنه ليس به بأس. وهذا نظير ما سبق مر بنا في قصة الجعل الذي أخذوه على الرقية واللديغ الذي لم يضيفوهم ولدغ سيدهم، وأنهم بحثوا عنه أي علاج فلم يحصلوا، وأنهم سألوهم الرقية فرقاه واحد منهم ثم أعطوهم جعلا وتحرجوا في أكله. وقال عليه الصلاة والسلام: اضربوا لي معكم بسهم، يعني قال ذلك من أجل أن يطيب خواطرهم في حل ذلك الشيء الذي توقفوا فيه والذي ترددوا فيه. فمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في هذا الحديث الذي معنا وكذلك في الحديث السابق إنما هو من أجل تطيب خواطرهم وأن يطمئنوا إلى أن هذا الشيء الذي فعلوه أنه مباح وأنه حلال، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكل منه أو شاركهم في الأكل منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، عاد الحديث. قال جابر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. خبط الخبط الشجر، يعني يضربون الشجر فيتساقط الورق فيجمعون هذا الورق المتساقط بضرب العصا ثم يبلونه بالماء ويأكلونه. وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر. رفع لنا يعني رأينا من بعد يعني هذه الهيئة، هذا الشكل الذي على هيئة التل المرتفع، التل من الرمال المرتفع، وكأنها يعني لونها أحمر لأن الرمال يعني لونها أحمر، فكونها على هيئة التل ما قال على هيئة الجبل الصغير أو هيئة يعني شيء من أسماء الجبال التي تختلف، وإنما قال هيئة التل يعني معناها كأنها لونها أحمر. نعم. فقال أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لنا. ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا. نعم. هذا يعني دون علمه بأن ميتة البحر حلال. لا شك، لأنهم يعني ما عندهم علم بهذا. فإن كان كذا نعم فإن كان كذلك كيف يعني استمتعوا بها هذه المدة مع أنهم يعلمون أن الميتة لا تحل إلا والاضطرار؟ يعني لأنهم هم مضطرين يعني لأنهم ما عندهم طعام, يعني ما عندهم طعام كل يوم, ما عندهم إلا هذا, يعني ما عندهم شيء يأكلون بدلها. قوله وقد سمنا هذا يدل على نعم يعني معناه جالسين شهر هم يأكلون منه, طيب ما عندهم قوت يعني يأكلون تراب, ما عندهم, لكن يأكلون القليل الذي يسد رمقهم. بس القليل هو رأى يعني باجتهاده أنها مباح لهم وأنها مباح لهم. بعدين كانهم جلسوا شهر وهم 300, يعني 300 يعني عدل يعني تموين شهر ل300 من هذا الدواب, يعني يمكن أنهم أكلوا يعني أكلا يعني ثمنوا به, يعني يختلف عن التمرة التي كانوا يأكلونها مع الخبط. فاقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا, فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم, فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره, وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. بقاءها لمدة شهر مع عدم الفساد هذا طبيعي أو كرامة تعتبر؟ كما هو معلوم يعني ما أكلوها فاسدة وإنما أكلوها وهي سليمة, يعني لا شك. وأيضا يعني ذهبوا بها إلى المدينة, ذهبوا بها إلى المدينة وما حصل فسادها, لو كانت فسدت وأنتنت ما أكلوها. يعني ممكن يقال هذه كرامة؟ يمكن أن يقال كرامة, أو أن الوقت يعني كان في وقت بارد شديد البرودة. قال رحمه الله تعالى باب في الفأرة تقع في السمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. ثم أورد أبو داود باب في الفأرة تقع في السمن, أورد في ذلك حديث ميمونة, حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن, إيش كان في لفظه؟ أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. أن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوا ما حولها وكلوا, أي كلوا الباقي, يعني ما حول المكان الذي وقعت فيه الفأرة والذي صارت فيه الفأرة فإنه يلقى, وما سوى ذلك فإنه يؤكل. وبعض أهل العلم قال إن أنه كما سيأتي في حديث بعد هذا أنه إن كان جامدا فهو الذي تلقى وما حولها, وإذا كان مائعا فإنه يراق ويتلف. ولكن هذا الحديث مطلق ولم يقيد فيه يعني جامدا من غيره, قالوا والحديث الذي بعده يعني فيه كلام من ناحية الثبوت, وإن كان يعني ظاهره الصحة ولكن تكلم فيه العلماء المحدثون وقالوا أن المعتمد هو رواية عبيد الله بن عبد الله عن عن عن عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين, وأنها تلقى وما حولها سواء كان مائعا أو جامدا, بخلاف الحديث الذي سيأتي بعد هذا وهو الذي يفرق بين الجامد وغيره. والحديث الذي سيأتي سنده ظاهر الصحة ولكن تكلم فيه العلماء واعتبروه خطأ, وأنه وأن المعتمد والمحفوظ هو ما جاء من طريق عبيد الله الذي هو هذه الطريقة الأولى التي معنا والتي هي مجملة وليس فيها تفصيل. نعم. ألقوا ما حولها وكلوا, وكلوا الباقي يعني, سواء كان سائلا. نعم. مائعا أو جامد. نعم مائعا وغير سائل. نعم. يعني ما يعطى حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة إن كان قليلا ينجسه إن كان أكثر من قلتين؟ هو نعم هو فيما يتعلق بالنجاسة إذا وقع فيه تؤثر فيه, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلقى ما حوله وأن يكل الباقي, لأنه وإن كان سائلا إلا أن النجاسة إنما هي عند حولها, لأنها ما دام أنها في مكان مثلا في مكان مرتفع ولم تصل إلى أسفل, معنى ذلك أن النجاسة إنما هي في المكان القريب وليست عامة في الجميع, لأنه ليس من جنس الماء, لأن الماء وإن كان السمن وإن كان سائلا إلا أنه مو يعني مثل الماء في الخفة, يعني فيه كثافة اللي هو السمن بخلاف الماء. نعم. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرة ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان عن سفيان الزهري. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن الزهري ومحمد المسلم عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحابك في الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ابن عباس ابن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة هذا الذي فيه التفصيل بين كونه جامدا ومائعا, وأنه إن كان جامدا تلقى وما حولها وإن كان مائعا فإنه لا يقرب ويعني ولا يستفاد منه يعني في لا يستفاد منه. حديث أبي هريرة هذا كما هو معلوم إسناده ظاهره الصحة, ولكن قال يعني جماعة المحدثين أنه أنه أنه خطأ, وأن المحفوظ هو الحديث الأول الذي هو حديث عبيد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله عن